يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول فضيلتكم مرجئة العصر؟ ما تعريفهم وفقكم الله؟ تعرفهم أنت إن شاء الله. نعم.